الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم تسميع القرآن للمرأة عند شيخ مع العلم أن عندنا معلمات القرآن لكن الاختبار لا بد أن يكون عند شيخ؟ الحمد لله، إذا كان هذا لأمر عارض فلا حرج فيه، ولكن لا أرى أن المرأة ترتل في حينئذ. لا ترتلي، لأن الترتيل نوع تكسر في الكلام، فربما يوجب ترتيلها فتنة هذا الرجل. فمثل هذه المسائل ينظر فيها إلى أمرين: الأمر الأول إلى أصل جوازها، والأمر الثاني إلى شروط جوازها. أما أصل جوازها فهي جائزة، ولكن ليست جائزة على وجه الإطلاق، وإنما جائزة بشرط أمن الفتنة. ولذلك تقرأ عند هذا الشيخ بغير ترتيل ولا تكسر في الكلام ولا رفع ولا خفض، وإنما تقرأ قراءة طبيعية عادية من غير ترتيل. وترك الترتيل وإن كان الأفضل ترتيل كتاب الله، لكن إن ترك لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة فإنه حينئذ يكون تركا مبنيا على نظر شرعي، والله أعلم.